لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في الوضوء، في الوضوء ليس بواجب. ولكن قد يقول قائل إن الواجب إحدى الصفتين، إن الواجب إحدى الصفتين، ولكن حديث عمران بن حسين في قصة الرجل، في قصة الرجل واضح جدا وقريب منه في الوضوح. قرن الله تعالى الآية، قرن الله الغسل من الجنابة في آية الوضوء بأحكام الوضوء المفصلة دون أن يفصل في الغسل. أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف. إذن الغسل الكامل أن ينوي بعد يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. فما رأيكم لو أن رجلا نوى وعليه جنابة، نوى الغسل فانغمس في بركة أو في غدير مجتمع السيول ثم خرج، يجزئه ولا لا؟ يجزئه، ها؟ يجزئه إذا تمضمض واستنشق، يجزئه ذلك إذا تمضمض واستنشق. طيب لو أراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء، محمد نور، ها؟ لا مو جنابة، وضوء. بس هذه الأولويات ما في كل مكان. طيب من اللي يعرف؟ لا يجزي لأنه فقد الترتيب. ها؟ هذا عاد مثل خلافية. المذهب أن الترتيب فرض لا بد منه، سبق لنا تقرير ذلك. وعلى هذا فلا يجزي بفوات الترتيب. طيب لو خرج مرتبا أجزاءه، خرج مرتبا، كيف يخرج مرتبا يا ياسر؟ ها؟ لا يخرج يتوضأ، ما يصلح. طيب والله جوع البركة، كيف البركة يمر الماء عليه وعلى رجله؟ هو منغمس الآن. هنا حط البركة. إيه. يأخذ الماء يضع السماء ويرجع. أيضا يدي يصفيه. هو الآن منغمس، كيف يأخذ الماء؟ يمر يدي على أعضاء السماء. يعني يدلك أعضاء في وسط الماء ويعتبر هذا ترتيب؟ ها؟ نعم. يخرج يداه ثم يخرج رأسه من المرفقين هم الأخير. إيه نعم. وما له طريق إلا هذا. يخرج كفيه على انه غسل، وبعدين وجهه وراسه ما يطلع مع وجهه. نعم، اما يمكن. طيب ثم يطلع يده اليمنى الى المرفق، ثم يده اليسرى الى المرفق، ثم يطلع راسه يمسحه كذا، ثم عاد يخرج مره برجليه. ها؟ اي إذا كان بساق عادي ينظر هل إن الجريات تعتبر كل جرية كماء منفرد، أو أن الماء الجاري كالراكد، وهذا مر علينا وله فيه مياه. ها؟ في قواعد بالرجع وقواعد الفقهية هذا في خلاف. نعم. طيب على كل حال في مسألة الوضوء إذا انغمس ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبا، وخروج مرتبا لا شك أن فيه مشقة، ويكفي من ذلك كما قال الأخ ياسر أنه يخرج ثم يتوضأ. هنا نعم، هم يقولون أنه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء، حتى ينفصل عنه الماء. أي الوضوء يجزئ في البركة إذا رتب، إذا رتب أجزاء. نعم. إذا قيل إن الترتيب سنة أجزاء. نعم. لا لا لا لا ما أجزاء. نعم. طيب لا ما جلع عندي الوقت. قال والمجزى أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ثم قال ويتوضأ. أنا بسأل عن يتوضأ، هل هي بالنفس ولا بالرفع؟ خطأ، بالرفع. أي نعم بالرفع، الجملة السنافية ليست معطوفة على قوله أن ينوي، لأنه لو كان معطوفة على أن ينوي لكان المعنى